وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يا رسول. نور يسحي البحر وصدقت بكلمات ربها. ربها وكتاب. وكانت من القانتين. وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحق Oh, sorry, Lord. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما.